الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قبل هذا المسألة قبل أنا ولا قبل قال في المسألة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا من المسائل وضع المجسرات كثرة الصنع. قال المؤلف الشافعي رحمه الله تعالى: قال كل مسائل حدثت في الإسلام يخير الناس فيها ولم يولد ذلك الخلاف بينهم عداوة ولا بغاء ولا فقه. علم أن هذه المسائل الإسلام كل مسائل طاعت وولدت عداوة ولا بغاء وتدابر وفقه. علم أنها ليست من الدين شيء وأنها التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ذلك ما روي عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذي أمركم به هو جميعا منهم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلال الذي لم يحدث قد قدر. قال: يجب على الذي يحمل الدين ان يجتنبها ودليل ان يقوم تعالى ويقول لك الله يعلمكم بعد ان تالف ويقول لكم تصحح من الذي فهم فان خالف الاخطار قال ذلك لحدث احدث من الذي غيره. هذا ما خالفه الله من الاسلام بينهم من الملفه والتحابي والتراحم والتعاطف. فكل راي ادى الى خلاف ذلك فقال: يجب على الدين. وهذه الخاصيه قد دل عليها حديث المتكلم عليه وهي موجوده في كل فرقه من الفرق المضمنه في الحديث. الا ترى كيف كان طائفه من اخواننا الذين اخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقسم اهل الاسلام بينهم على الفرقه وفي فرقه توازي هذا الا الفرقه التي بين اهل الاسلام واهل الكفر وهي موجوده في سائر الالوف من الفرق او من ادعى ذلك فيه. إن هذه الفرقة تعتبر على أي وجه كانت. طيب عفوا يا إخواني، لا تقبل جماعة صيني؟ لا لا لا لا تقبل، لأن الفرقة لا تقبل. قال: إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت، لأنها خير القوة فقط. وحين ثبت أن مخالفة هذه الفرقة من غير قواعد كلية كانت الفرقة الأقوى بخلاف ما يقول من القوى الجزئية، فإن الفرقة لا بد وراءها بين ونظر في هذا كله. والخاصية الثانية تريد أن نبه عليها قوله تعالى: نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. فبينت الآية أن هذا الزيغ يتبعون تشابهات القرآن وجعلوا ممن شابهه وجعلوا ممن شابهه يتبع المتشابهات لم يحكم. قال: وبعد المتشابه ما اشكل معناه ولم يتبين مغزاه كان من المتشابه الحقيقي كمنزل من الفاضل وما يقرا من التشبيه او من المتشابه الاضافي وهو مما احتاج في بيان معناه الحقيقي الى دليل خارجي وان كان بنفسه ظاهر المعنى لعباده الراي كاستشهاد الخوارج على اطلاق التحكيم بقوله ان الحكم الى الله ان ظاهر الايه صحيح معلوم واما عن التفصيل فمحتاج الى البيان وهو ما تقدم لكم ابن عباس رضي الله عنه انه بين ان الحكم لله تاره بغير تحكيم وتاره بالتحكيم لانه اذا امرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله وكذلك قوله قاتل ولم يسلم فانه حصل الحكم في قسمين وتركوا قسم ثالثا وهو الذي نبع عليه قوله تعالى: من طائفتين من المؤمنين اغتسلوا فاصلحوا بينهما في البعض احداهما على الاخرى فقاتل الذي تلغي احداث الله الى ان الله الايه. فهذا قتال من غير سبب لكن ابن عباس رضي الله عنه على وجه اظهر وهو السماء اذا حصل غير وقوع بعض السكان على ام المؤمنين وان ذلك يكون حكمه حكم السرايا في انتفاع ما كان سرايا فيخالفون القران الذي تعطون التنسخ فيه وكذلك في محو اسم الاماره المؤمنين القضاء عندهم انه اثبات الاماره الكافيه ذلك غير صحيح لان غير اسم منها لا يقتضي في المسمى وايضا بين فرضنا انه يقتضي في المسمى لم يقتضي اثبات الاماره الاخرى فعارضهم ابن عباس محو النبي صلى الله عليه وسلم اسم رساله غير صحيحه وهي معارضه لا قبل لهم بها ولذلك رجع عنهم الفان هم رجعوا فتامل وجه اتباع المتشابهات بما ادى به من الضلال والخروج عن الجماعه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك جزم الله فحذروا. والخاصيه الثالثه اتباع الهوى وهو الذي نبع عليه قوله تعالى: فمن لم يكن زيد والزيد مبين عن حق اتباع الهوى فيقول من اضل ممن اتبع هواه وحيد من الله. وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلب. وليس في هذه الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها إلا أن هذه الخاصية راجعة فيما إذا لم يكن لأحد في خاصة نفسه إن اتباع الهوى أمر باطل فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالب نفسه إلا أن يكون بهذا الدين خارجي. وقد نرى أن أصل حديث حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة ولم ينبع حديث بقوله اتخذ الناس وسائل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وعلى هذا النقل الذي قرأ أخونا قال كل مسألة حدث الإسلام وبدأ أن قال سقط ثلاثة كلمتين طبعا شيء مشهور قال بعض العلماء بعض الأخوة من خلال يعني عرض موضوع الكلام فالمراد بالعالم هنا هو المظفر السمعاني والكلام مأخوذ من الحجة للقرآن والسنة النص النهائي الجزء الثاني صفحة 26 200 فما معناه فإذا طلع أن القائمة هو المظفر السمعاني صاحب وهذا يبدو من كلام من كتاب الذي لم يعني يعثر عليه والانتصار لأصحاب الحديث فهو مسلم اصلا يقعد او يقول وايضا تعرفون ايضا ان بعض الكلام موجود في كتاب السيوطي صنع المنطق والكلام وبعض الباحثين المعاصرين الشيخ محمد الجزاز جمع كلام السمعاني سواء في الحجه او في كتاب السيوطي وسمى الكتاب الانتصار ايش؟ لاصحاب الحديث. الكتاب واصل هكذا لكن الكلام عن اصل الكلام يعني بعض منه موجود لا يزال موجودا في ايران لا يزال مخطوطا الله اعلم. المقصود ان هذا الكلام في الجزء الثاني 26 200 من كتاب الحجه الاجماع والسنه الاصلاني والقائمه هو الامام المظفر السمعاني. لقد احنا فكل مسألة حدث في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يكن ذلك الخلاف بينهم عداوة علمنا أنها مسائل سنة. طبعا هو المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام بشيء من الاختصار إلى قال اللي هو المظفر علمنا أنها ليست من أمر الدين شيء. أما قوله أنها التي عنها الرسول إلى آخر المقطع من كلام المؤلف فالمؤلف يعني أدخل بعض كلام على كلام أبي المظفر السمعاني. قال هنا قال فيجب طبعا خالد بن المظفر على كل ذي عقل دين يجتنبها. أبو المظفر أورد سؤال في هذا سؤال وأجاب عنه قد يقول قائل أن الخوف وقع في مسألة كبار مثل الصفات مثل القدر وأوجب ذلك خلاف تقاطع تلاحم فهل يعني أنه يجب طرحها؟ فقال لا يعني هذه المسائل هي من أصول الدين وإنما الذي يجب طرحه وأن يتم تهذيب المسائل المحدث تذكر فيه كتاب الحجة الجزء الثالث 29. طيب هذه الخاصية الأولى ليش؟ الخاصة للهواء هي ماذا؟ نعم الفقه يعني الفقه والعداوة. هناك الخاصية الثانية هي اتباع المتشابه. لاحظ هذه العلامات الثلاث هي علامات العام تجمع كلها للهواء. العلامة الثانية هي اتباع المتشابه. فقال رحمه الله تبين الآية أن أهل الزيد يتبعون متشابه القرآن إلى أن قال وعد المتشابه ما أشكل معناه ولم يتبين كلام الله يتفق مع كلام الحقيقي. فكلام الإمام أحمد رحمه الله بهذا المعنى كان شيخ الإسلام في غير موضن أن المتشابه هو واحد المتشابه محتاج إلى بيان والمحكم ما هو ما دام المتشابه محتاج إلى بيان فالمحكم إلى إيش؟ ما يحتاج إلى بيان إيش؟ لظهوره ووضوحه. فهذا ما يتعلق بتعريف المتشابه الذي هو قسيم المحكم. أو كما يعبر الإمام أحمد رحمه الله أن المتشابه هو الذي يعني يراد به في موضن كذا ويراد به في موضن آخر إيش؟ كذا يقول إيش؟ يعني أكثر معنى بحسب السياق. الأمر الثاني كما ذكر عندكم المقال ما أشكل معنا أن المتشابه لا يخص بباب معنى وحديد فليس المتشابه بالصفات فقط بل ما قد يشتبه يعد إيش؟ يعد متشابه سواء في باب الصفات أو في باب القدر أو غيرهما. فهذا ذكر أيضا الشاطبي رحمه الله وذكر المقال وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفقه بين الحق والباطل. وكون أن عمر ضرب صبيغا فواضح أنه سأل عن المتشابه كان ليس مسألة والداريات الأرواء وكان السؤال ليس سؤال استشهاد إنما هو سؤال ابتغائي لهذا ضرب عمر رضي الله عنه. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى من أيضا من كلام الشاطبي رحمه الله أن هذا المتشابه هو قليل والأصل ماذا؟ الأصل المحكم. وهذا ظاهر من آية آل عمران لما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقول تعالى هن أم الكتاب فأصله أعم وأغلبه فإيش محكم. أما المتشابه فهو إيش؟ فهو يعني قليل. أنا أيضا مسألة مهمة من موضوع المتشابه التي حضرها الشيخ الإسلام في مواطن الشيخ الإسلام طبعا كلام في المتشابه تجدها مثلا في الدورية وتجدها في أيضا في الرسالة المشهورة الكليل المتشابه التأويلي في البيان السابع عشر وفي بيان تلبيس الجهمية الثامن وفي يعني أهم المواطن الثالث السابع عشر أساس الكليل المتشابه التأويلي والنهاية الدورية وأيضا بيان تلبيس الجهمية الثامن وأيضا في البرقان أظهر الحق الله وتحدث عن المتشابه. من تقرير الشيخ الإسلام أن هذا المتشابه الذي يشتبه على الناس هو تجارب اعتبار الناس هو متشابه بعض الناس لا أنه ليس متشابه إيه؟ في نفسه لا أنه متشابه في نفسه. وإذا قلت إذا تقرر هذا المعنى أن المتشابه الذي يعني يشتبه ويشكل ويكون مظلة الالتباس أنه ليس في النصوص الوحية وإنما هو التشابه بالنسبة للناس فهذا يبين أن هذا المتشابه ليس لا يضبط. فقد يعني قد تجد شيئا واضحا لكن بعض الناس يكون مختلفا. هذا أيضا المقصود أن لما يقول هناك متشابه فهذا المتشابه هو باعتبار ماذا؟ المتشابه بعض الناس لا أنا متشابه في نفسي. ولهذا شيخ الإسلام قرر بناء على ما قرر الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف أن القرآن ما في آيات يعني المتشابه الحقيقي ليس ثمة آيات القرآن يعني قال والله لا أحد يعرف معناه. فهذا لم يقل لا الإمام أحمد ولا غيره من السلف ليس ثمة القرآن آيات هي من المتشابه الحقيقي. إن كان ثمة متشابه متشابه إضافي يكون متشابها بالنسبة لك أو بالنسبة لي. أما أن يكون متشابه يعني من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله فالأمر ليس والأمر ليس كذلك. بقي يعني قال أن يعني إذا تقرر أن القرآن أنه واضح معاني يبين وأن ليس ثمة آيات تشتبه بقي أن بعض العلم مش أسلم يعني رخص فيها لو تجد بعض الناصب يقول هذا المعنى من الشيخ مثيب رحمه الله أنه قد يقال لما تأتي عبارة معروفة أن يقول بعض العلم أن المتشابه لا يعلمه إلا الله ليس كذلك. فإذا قيل العبارة في كلها يكون يعني لها مخرج تكون لها مخرج صحيح من جهة ماذا أن يراد المتشابه هنا ما يتعلق مثلا بحقائق إيش؟ الأسماء والصفات. فإذا أريد بحقائق الأسماء والصفات حقيقة البعث النشور حقائق اليوم الآخر التي لم تقع بعد هذا يكون إيش؟ يعني يتجوز هذه الجهة. فما في اشكال يعني في هذا الباب يعني يكون هذا مخالف. لكن ايضا الشيخ سلم نبه لماذا يعني بعض العباره على ما فيها لما يقول المتشابه لا يعلمه الا الله هي جاءت كما يقول الشيخ سلم رحمه الله ان جاءت بناء على ايش؟ يعني جوابا على ايش؟ على جوابا رد على من وقع في التاويلات الفاسده. فلما جاءك قوامي اول من تاويلات فاسده الصفات او في باب اسماء الله تعالى جاء من يقول ايش؟ ان هذا المتشابه ايش؟ لا يعلمه الا الله. لكن يبقى شيء الذي نعتبره قاعده وامر يعني لا شك فيه ولا غير ان المتشابه في القران هو متشابه ليس اضافي وان ليس ثمة آيات القران يقال عنها انه متشابه حقيقي. وشيخ الاسلام قد الذي عقد يقول طيب علم الساعه وكذا وكذا يقول لما لقى قوله تعالى ويسالوك عن الساعه ايام مساء فيما انت من ذكرها لا معنى واضح يعني نتكلم عن القران ما نتكلم عن يعني قد يقع في المستقبل الاحقاد فلا معنى بين واضح لا اشكال فيه ولا يعني ولا ليس ثمة يعني اشتباه. هذا بعض كلام شيخ الاسلام في مواطن في 13/75 و17/84 فما بعدها وفي بيان تلبيس الجهميه 65/300 يعني في المواطن فما بعدها. نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله قال وعن المتشابه ما اشكل معناه ولم يتبين غزاه كان المتشابه الحقيقي اصل المتشابه الحقيقي الذي يشتبه على ماذا؟ على الجميع ويقابل المتشابه الاضافي النسبي وهذا كان مجمل من الفضل مثلا يعني بشيء منه قال فالوجود الألفاظ وما يظهر منه التشبيه. ولا المؤلف سبق أن مر بنا يعني يعني كلمة الظاهر مر بنا بها إجماع الأسكلاوي، وإن كان المؤلف فيما يبدو أنه يعني يضبط الظاهر بما مر بنا المرة السابقة ويريد به التبديل، يعني الذي يعبر عن قول ما يظهر لمادي الرأي. فهذا يعني الذي يدخل المؤلف، ولا سبق مر بنا من خلال الرشيد السلام في الرسالة المدنية وغيرها أن الظاهر عند السلف لما الظاهر نص الله سبحانه فليس الظاهر هو هذا المعنى، الظاهر هو ما يعني دل عليه دليل واقتضاه السياق وما يتبادر ما يتبادر للفهم الصحيح والعقل السليم، ما هو مجرد مبادئ الرأي الذي يتفاوت فيه الناس. لا، فالمقصود أن لما يقال أن الظاهر هو التبديل هذا لم يقل السلف، فلم يكن سلف صالح يعني يظنون أن الظاهر السلف هذا كفر. هذا قال الشيخ أحمد رسالة المولية وذكر في رسالة المدنية وذكر في يعني في معظم في أخر الحمد وغيرها. فهنا لما يقول المؤلف ما يظهر من التشبيه يعني يؤخذ عليه هذه العبارة، ولا سيما المؤلف رحمه الله وغفر الله له في بقصة أنه من إيش؟ من التأويل الذي هو نوع من التعريف. شيخ الشيخ الحقيقي ما يعني تأويل؟ الشيخ الحقيقي؟ يعني لما يقول مثلا نصوص صفات محكمة باعتبار متشابه إيش؟ باعتبار، يقول محكمة باعتبار إيش؟ معانيها، معانيها ومتشابه باعتبار إيش؟ الحقيقة والكيفية. فأنت إذا عرفت المتشابه الحقيقة والكيفية لا شك أنه كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يعني هذا الذي جعل الشيخ يعني يتجوز بهذا، يقول الشيخ مثلا لما قال متشابه الظاهر قال ويحتمل، يعني هذا ليس هو الاصل للشيخ، قال ويحتمل انه لم يرد الا المتشابه في نفسه، لم يرد المتشابه في نفسه المتشابه ايش؟ ماذا؟ المتشابه في نفسه اللي هو حقيقي، قال ويحتمل انه لم يرد الا المتشابه في نفسه الا الاضافي. يعني فاذا اريد بهذا يعني ان يكون مجتمعا في نفسه وعن جميع فهو الذي قال عنه ايش؟ يعلم واحد ولا يعلم الا الله. نعم؟ يعني هذا لا يعلم الا الله، هو الحقيقه. وكان في موضع اخر قد يقال لا يعلمه الا الله اللي هو المتشابه يكون مصيبا اذا اراد ما استاثر الله به، يعني جاء في الفرقان جاء ايضا ايش؟ في فقرة حق الله وجاء ايضا في هذه التوسع العشر هي رساله الكليه في المتشابه والتمييز. طيب نرجع الى المؤلف، قال كسر هذا خارج على اقوال التحريف، هو خارج مستدل به الايه ان الحكم الا الله، هذا من يعني اتباع المتشابه والا عند التفصيل. فان الاحكام من الاحكام ما هو فيه تحريم من تحكيم الرجال كما في قضيه الصلح الزوجيه كذلك، وايضا كذلك في قضيه كفاره خط الصيد. قال تعالى عبد من اهله عبد من اهله وفي نعم يحكم به وعدل منه. طيب قال هنا قاتل قول قتل ولم يسبي، فلاحظ هنا ماذا قال المؤلف؟ قال تركوا باسم داعي، يعني هؤلاء قالوا ان كان علي يقاتل المسلمين لما يقاتل مسلم وما يقاتل ايش؟ لا قالوا ما دام قاتلهم على الكفار فانه لابد ايش؟ لابد ان يسبي. فذاك المؤلف القسم الثالث انه قاتل المسلم ولا ايش؟ يعني اعتمدوا في قتال ايش؟ قتال اللغات، قتال اللغات. هذا رد المؤلف، لكن هنا علي رضي الله عنه او عفوا ابن عباس قال هنا نبههم على وجه اخر، وهذا ملحظ مهم يعني بين فقه العباس رضي الله عنهما، لان ما ذكر المؤلف يعني هو كما قال عندنا سبب النفس عند الخوارج انهم ياخذون ايش؟ يعني بنصوص بيجمعون ايش؟ دون تفصيل. والذي قرره شيخ الاسلام بناء على رجعت به يعني انواع النظرات، ان النظرات يعني لا يتاتى فيها ايش؟ الاجابه المشبهه. يعني وانما ياخذ الاجابه الذي ايش؟ الذي هنا ظاهر لا يحتمل الا ايش؟ الا وجه واحد. يعني فلهذا الوجه الذي اختاره ابن عباس اظهر مما ذكره ايش؟ المؤلف. فلما قالوا انه يعني قاتل ولم يسلم احتج عن قضيه المؤمنين. يعني قلت من المؤمنين يعني يعتريه السبيل فلا كفرتم نسأل العافية. ولهذا المرء بن أبيش أنه إذا استحلوا ذلك استحلوا سبي أمم يستحلوا ذلك كفر، وإن أنكر من المؤمنين أيضا إيش؟ كفر. فمتقال نحو بين كفرين صلى الله عليه. يقول شيخ الإسلام موضوع المناظرة لما ذكر مناظرة ربيعة، ربيعة الرأي مع غيلان، ربيعة الرأي الشيخ مالك وغيلان الذي ينكر القدر، فغيلان ينكر القدر ويخاطب ربيعة يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. طيب ما يريد أن يقصد سبحان تنزه عن الفحشاء، يريد ماذا؟ يريد ان ينفي القدر، ينفي ايش؟ يعني يخرج افعال العباد او يخرج ايش؟ ان الله تعالى لا يخلق افعال العباد، لا يخلق معاصيه. فياتي يعبر بالعباره المهمه، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فجابه ربيعه فقال ايش؟ سبحان من لا يقع في ملكه الا ما ايش؟ فقال غيلان ارايت ان منعني الهدى وقضى علي الردى احسن اليه المسام. فقال ربيعه رحمه الله ان منعك ما هو لك فقد اسى. والامر كله ايش؟ كله لا تعالى. المقصود ان هنا التفصيل مكتوب والله ان هذا اراد كونا وما اراد شرعا، لكن كما يقول الشيخ الاسلام في المناظرات ايش؟ التفصيل هذا مثبت. ولهذا ذكر ابراهيم من نظر النمرود وقال نحو امي بعض ما نحو مثلا مثل ذلك، فنقل الى ما هو ايش؟ الى ما هو اظهر واشهر لما قال من رايت بشمس مشرفه الهدى. يقول جزاه الله رحمه الله لما ذكر نظره ربيعه قال لا يتاتى في المناظرات تفسير مجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بواضحات، فيؤتى بواضحات كذا في الفتره 18 صفحه 14. هنا في جواب المؤلف لما كلام عباس في المناظره قال وكذلك في محو الاسم لما قال انه علي ما كان من المؤمنين مع انه يقول ايش؟ صار من ايش؟ كافي. فأجاب عن كلمة قال لأن نفي الاسم لا يقتضي في مسمى، ثم قال فإن فرض أنه يقتضي في مسمى لا يقتضي في إمارة الرجل ذلك. رفع عرض ابن عباس يعني معرض ابن عباس واضح أن ابن سلم لما قال اكتب هذا محمد رسول الله قال ايش؟ اعترض المشرك، فابن سلم قال اكتب ايش؟ محمد عبد الله. فكلام الناس أظهر كلام الاستدلال، يعني أظهر كلام المؤلف ليس كذلك. تقول في الاسم لا يقصد بسمة، الناس تفقد إيش اسم وسمة صعلة ونزاع فيه معروف ونعم. والكلام طبعا مقصود المؤلف لما يقول نفي الاسم لا يقصد، نعم يعني هو الكلام من جهة معنى صحيح. لما أنت تنفي الاسم فهذا لا يقصد بسمة، يعني أنك لما تنفيه لا يقصد تنفي إيش الكلية. مثل ما تقول هذا فمثلا رجل عقبة هذا ليس إيش ليس بابنه وليس رجلا، هو كان مسلم كما يقول أبو عبيد. فالقصد أن كلام عباس في مغارته تريده جودة أظهر وأوضح. الخاصية الثالثة على الهوى آدم بالنص أيضا بالموافقات الطبعة القديمة 4780 لأن قال وليس بحديث الفرق، حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية اللي عندها خاصية اللي هي الهوى، ولا على التي قبلها ما التي قبلها ليش دفاع متشابه، إلا أن هذه الخاصية راجعة منها. فهو لا يقول كذا قضية اتباع الهوى، يعني يقول هذا يعرف الإنسان بنفسه والإنسان على مسيرة صغيرة. قضية اتباع متشابه كيف يتبع متشابه يعرف، يعني هذا يعرف العلماء الأهل العلم يعرفون ويميزون بين من يتبع متشابه من ليس كذلك. تبقى الخاصية الثالثة الأولى ليش أول واحدة الفرق والعداوة، يقول هذا يعرف العلماء، يعني العلماء يعرف حال الهوى في ليش التقرب والتشابه. قال من فعل تعرف كل واحد عالم بنفسه البلاغة في العلم ما مفتين أم لا، وعالم إذا راجع نظر في مسؤول عنه هو قارئ العلم واضح من غير إشكال من غير علم وعلى شك فيه، وعالم إذا أكشف العلماء فهو حكم باب على الأصول من العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو بنفسه ما شهد له ما فيه إلى غيره، وإلا هو على يقين من أهل العلم وعلى شك الاختيار والإخلال في هذه الحالتين على الإحكام لا يكون إلا اتباع الهوى، إذ كان ينبغي أن يستفيد بنفسه غيره ولم يفعل، وكان الحقيقة أن يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. وقال البغلاء من رأي المستشار ينفع أن يبين من الهوى بخلاف من يستشهد فإنه غير بعيد، ولا سيما في دخول في المناصب العلمية ومكتب الشريفة ومكتب العلم، فهذا النموذج من ينبغي صاحب الهوى في هواه ويضطره إلى أصل يعرف به إلى أصل يعرف به، هل هو في تصدره لفتن الناس متبع للهوى أم هو متبع للشر. ومن الخاصية الثانية تتراجع من العلماء الراسخين في العلم أن معرفة المقدم المتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها، فهو الموجود إليهم في بيان العلم متبع للمحكم فيقلد الكتيب وهو متبع للعلم المتشابه فلا يقلد أصلا. ولكن لو أعلم الطائفة ويظلم عليه الحديث الذي فسره الآية به قال فيه فإذا رجل الذين يجادلون فيه فهم الذين أمر كذبوا، قال له قال إسماعيل بن إسحاق تقدم أول كتاب بدعم من شأن المتبع المتشابه أنه يجادل فيه ويقيم فيه النزاع على الأحيان، وسوى ذلك أن الزائر المتبع المتشابه من الدليل لا يزال في الرجل المشكل إذا المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف أنه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يوشمه إلى التوسل فيه والنظر فيه لا يتخلق ما أدري شو وضبط المتبع كل ما أعطنا الآن المتبع شو ضبطه الآن المتبع المتبع إيه بس ضبطه هنا عندنا أنك قرأت في بيان هو متبع لكن هو الذي يظهر أنه إيش متبع ولا متبع متبع كل موطن ثلاثة نعم تمضغط عليك بشكل طيب لا نعم إذا المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف أنه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يجيء إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلص له هو على شكل هذا، وبذلك يفارق الوسخ والحلم بأن إذا لم يفتقر إليه فهو في مواضع الإشكال العارض طلبا لإزالته، فسرعان ما يزول إذا تبين له موضع النظر، وأما تسير فإن هواه لا يقنيه إلى طرح المتشابه ولا يزال في لسان عليه طلب لذلك، ويدل على ذلك أن الآية تنزل في شأن صار رضوان وقصد من ماضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسرائيل الرسالة وأنه لله أمر ثلاثة مسلمين بأمور متشابهة من قوله فعلنا وخلقنا، وهذا كلام جماعة ومن أمر يقول أنه أبصر وحي موته وكان الله في إخوانهم ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم يكن وحكمه كسائر بني آدم يأكل ويشرب من حكم آفات المرء والخبر المذكور في السيرة، والحاصل أنه من مات ومن مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بقصد اتباع الحق والجدال والجدال على هذا والجدال ينضبط، ولذلك لما بين لهم الحق لم يرجعوا حتى لو لقى من آخر خافوا منه لا تخفوا عنه وهو المباهلة، وهو قوله تعالى من حاجة ما جاء في العلم فقل تعالى ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية، وسلم هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة والنبي وشيطان وحيهم، وقد نقل عن حماد بن زيد من جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن مشيبة ليلة يتخاصمان إلى قدر الفجر فما صدر جعل عمرو يقول لي أبا معمر فيها أبا معمر، فإذا رأيتم أحدا تسألوا أبدا البلاد في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعى ويفعل وأنا زائر وقد متبع للتشريف. وأما الخاصية التي رفع عنه جميع العقلاء من أهل الإسلام أن التواصل والتقارب معروف عند الناس كلهم، وبمعرفة يعرف أهل القول أن باقي الفرق إشارة إلى الافتراق شيئا يقول استفتقان الأمة على كذا، ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة وأما هؤلاء فلا يعرفه بالوحي له علامة تتضمن دلالة على التفرق أول مفاد أول مفاد أحد الكلام، وذلك إلقاء المخالفين لمن لقيه دم سالفين المتقدمين الذين اشتهر عندهم المصطلح بالتوقيت أو الخالفين ويختصون بمدح من لم يتدور ذلك لشهادة المخالف له وما شابه، وأصل هذه العلامة الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنهم دموا من مدحه الله ورسوله وابتغى السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم ومدحوا من ابتغى السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن مجد قاتل علي رضي الله عنه وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى وللناس من يشهد نصرته أمر الله الله، وأما التي قبلها وهي قوله وللناس من يعجبه قوله الآية فإنها نزلت في شأنه رضي الله عنه وكذب وقاتله الله، وقال عمران بن الحطان في مدحه بن مجد يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ زميل عشيرها إني أذكر يوم أحسب وقوف الجهلية إن الله الميزان وكذب عنه الله، فإذا رأيت من يأتي على هذا الطريق فهو لفرق المخالفة وبالله التوفيق، وهو يعني سبحانه المعين قال حدث لي قال تكلم وصل الله يوما يعني المعتزي فقال عمر بن لا تسمعون ما كلام الحسن والمسيح الذي ما تسمعون إلا خرقة حيرة حيرة ملقى، وهو يعني زعيم زعماء أهل البدعة كان يريد تضييق الكلام عارف فكان يقول إنه الشافعي والحنبلي جملته لا يخرج من سرامين الله، هذا كلام هؤلاء الزائرين قاتل الله، وأما العلامات التفصيلية التي كلفت فقالوا بها أيها وشيروا للمدينة بكتاب السنة وفي ظني أن أتأملها في كتاب الله وأنها منبهة عليها وشاروا إليها ولولا أنها فهمنا من شر السبب فيها لكان الكلام في حينها مجال متسع مدلول عليه بدليل الشر، وقلنا هنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ماذا لنا على أن الأولى خلاف ذلك. فأنت فراد الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعيد الرواية الصحية واحدة منها لهذا المعنى المذكور الله أعلم، وإنما نبى عليها في جملة وتقرأ مقام جمعة، وعلم بالحديث المحتاج إليه منها وهي فقط الناجية إذا أحرها المكلف، وسكت عن ذلك الرواية الصحيحة لأن ذكرها في جملة يفيد أمة خوفا من الوقوع فيها، وذكر في الرواية الخوافقة أن الفرق الهالكة لأنها كما قال أشد الفرق فتنة على الأمة، وبيان بني أشد فتنة من غيرها سيأتي بيانه آخر إن شاء الله تعالى. في تنبيه لما قال في صفحة إيش لما ذكر الأشاعرة إيش ذكر تنبيه صفحة اللي كان فيها ذكر الأشاعرة ها كان ضعيف لا بل الفرد قلنا يعني تعدي ضعيف من الأشاعرة الأول أصلا حتى الأشاعرة بلنا الفرد والخير في لما قال وجاء صفحة 28 مثير قال وجاء في المرجعة الجهمية ولا شعرية والمحقق الشيخ شو قال غالبا حصل الموصل المغني باب في المرجعة الجهمية والغدرية ولا شعرية ورجع زمر غير الكتاب المغني الذي حصل فالذكر الشعري ليس له إيش إلا في التنبيه فقط الباب فقط لا فيزة المدى إيش هذا لا ماشي. طيب نرجع الكلام المؤلف هنا في الخاصية الثانية اللي هي اتباع المتشابه المؤلف تحدث عن مسألة أخرى أن في تلازم بين اتباع المتشابه والجهل الذي يتبع المتشابه في غالب الفتنة هذا يستلزم إيش الجهل قال ولكن لو علامة الظاهرة نبه عليه الحديث الذي فسر الغيبي وفي الحديث قوله إذا رأيتم الذين يجادلون فيهم الذين على الله وهم يتبعون المتشابه وهذا اتباع لا يبقى عليه عليها ولهذا لا مقال عن المتكلمة مقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه أرضا للخصومات أكثر ترى والمتكلمون عدم اتباع المتشابه عندهم الجدال يقول في الإشارة في الكلام السابق في الأعصار بحال ذكر المؤلف واحد جزء الأول 69 قال الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم يعني الآن يترك المحكم ويدعي المتشابه ايش ماذا ويجادل بصراحة ثم قال رحمه الله يتكلم عن راسخ العلم يقول قد يجادل راسخ العلم لكن قال ايش ان جداله ان احتاج اليه سقط فهو في موضع الاشكال فهذا الجدال ابن وجه امرنا ايش امرنا على ليس امرنا ايش مضطردا ولا منهجنا يعني راتبا قال واما ذو الزعيم فان هواه لا يخليه الى طرح المشابه يقول هواه يعني يجعله ايش يعني يترك المشابه طرح المشابه ايش اللي هو طرح المشابه ذكر عن المثال على اتباع المشابه عند النصارى من المعلوم ان نهايه ال عمران نزلت فيه من اسباب النزول هو الذي انزل عليه الكتاب نزلت في النصارى النكران الذي اتبع المشابه واحتجوا بمثل قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكرى على ايش على تعدد الالهه على تعدد الالهه فهؤلاء من يتبع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء الاويله والواجب في هذا المكان الاخر ان ما قد يشتبه يرد ليش؟ ما كان محكما لا يحتمل الا معنى واحد فاذا اشتبهت الايه عند البعض فالمحكم في قوله تعالى والهكم الاب واحد وقال الله لا داخل الله اثنين قل الله واحد من الفوائد ذكر الشيخ الاسلام انه في افعال الرب التي يعني يقوم بها رسل من الملائكه ياتي بها صلاه الجمع انا نحن نزلنا الذكر ونتعلم الذكر يعني في جبريل عليه السلام وفي ملائكه يبلغون هذا الوعي لكن الشيء الذي يتعلق بعبادته لا يتضمن ايش؟ بصيغه الجمع. فإياي أعبد، فإياي فعبد، فإياي فارعبد. فهذا ملحظة ذكر الشيخ رحمه الله وسلم بهذا على ابن الأدلة في الكتاب 13 صفحة 45 و 100. خلقنا أحسن يعني الله عليه وسلم. خلقنا من دون تنظيم خلقنا من دون تنظيم خلقنا خلقنا من دون تنظيم خلقنا من دون تنظيم خلقنا من دون تنظيم خلقنا ويفرقون بين ما قيل فيه وإياي في يعني وما وما فيه من قولنا ونحن بدخول الملائكة فيما يرسلون فيه قالوا هذا لا يعني لا يأتي فإياي فإيانا ما يتفيا أنه إيش فإياي فأعبدون فإياي فأعبدون قال مالك رحمه الله وشأن هذا الجدال أنه شغل عن ذكر الله عن الصلاة هذا يعني فيه فقه المؤلف رحمه الله ودرايته بأعمال القلوب وهذا ملحظ مهم نبع عليه الشيخ الإسلام لأن الشيخ الإسلام أيضا عاب على بعض المتفقهة أنهم عندما يتحدثون عن مثل هذه المحرمات مثل الشطرنج ولا مثل النرد أو الخمر والميسر ينظرون إليها من جهة ماذا؟ من جهة أنها يعني مضيعة المال وينظرون من جهة مصالح البدن والمال فالشيخ يقول لا يعني الأمر أعظم من هذا أن هذه المحرمات هي تصدق تصد عن ذكر الله وعن الصلاة يقول الشيخ رحمه الله يعني دليل الكلام المؤلف يقول الإسلام والشطرنج يستغرق قلب صاحبه وعقله قلب كثير من الشراب المسكر يكون عقله يكون عقله عقل صاحب الشراب أصح من كثير من أهل الشطرنج والنرد صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم هذا بأول ما الهالك الهالك القذافي كوقته هو وهو محاصر كان يكون ايش؟ نعم كان يلعب شطرنج مع رئيس الاتحاد الروسي ايه ومحاصر يلعب شطرنج نسأل الله العافية قال رحمه الله قال أعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن أنه أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة ثم ذكر بعض المتفقه الذين يحملون العبادات القلبية ولا يرون المصالح المفاسد إلا ما عاد لمصلحة البدن والمال طبعا لما تنظر كلام الشيخ كلام المؤلف يعني ان هذه الاشياء تقول عن ذكر الله تجد كره القدم هذه تدخل خلنا ايش؟ تدخل خلنا ولا ايش صار عليه؟ كما هو يعني نلحظ في واقع الشباب والناشئه أو الشباب الآن الصالح بعض إيش يعني إذا تقدم له 75 سنة إيش من جهة القرى إيش صار إيش كملوا كان سفيه مراهق يعني فعلا إيش صار إيش صارت من السمك أو شيء هذا كان شيء تجربة الفتاوى الثانية 30 27 مهدي لنا بعدها نعم كلا هنا ذكر عن الحمد لله مهدي هذا واضح نص الآية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن صلاته فيصد عن ذكر الله الله المستعان. قال جالس عمرو بن شبيب بن شيبة يتخاصمان والحجة قال فما صلوا هو قال لك ايش الرواية ايش وصل اعتبر اسمها يعني ما نظل معكم على ضلالة هي الرواية التي جاءت واحد على الخطيب الاسكندري تاريخ البغداد الخطيب فما صلوا ليلة أيضا ركعتين يعني ما باب الدفاع يعني مدام الرحالة على الخطيب ما هو كذلك ما صلوا وبعد في نسخة إيش أنه إيش فلما صلوا فالنفذ في تاريخ بغداد فما صلوا ليلة أيضا ركعتين يعني ما مش تفهم بس يعني ما صلوا من إيش إن عدد يعني من ما صلوا الفجر ما يعني يعني سير غير ذلك فما صلوا ليلة أيضا ليلة أيضا قال ليلة أيضا ركعتين كل ليلة هم إيش اللي مربي من الأثر لما ذكرنا عمرو إيش يقول الخطيب إيش مربي أنه جاء عمرو جاء يوم سنتين عمرو البيت إلى إيش إلى مكة فطاف أيوب حتى فطاف أيوب حتى أصبح وخاصة معه حتى إيش حتى أصبح صلى الله عليه لكن ما لاحظ يعني إيش هي أبا معه يعني إيش ماذا يعني بدون الجلال صلى الله عليه مربي الكلام السلفي في عمرو بن البيت وقال إيش أنه قال إيش ينقل القدر وبقي خلاف أو كان ينقل العلم واللي ما عنده يقول ينقل الكتابة أيضا في قضية طعن الصحابة الهلال يقول الصحابة الذين تقاتلوا لا تقبل شهادتهم في قضية تخليل العاصي يعني هذه أورد معد صلى الله عليه طيب خاصية لو عرفناها الآن ذكر عندك عبارة حتى طبعا عبارة صلى الله عليه يقول كان من أهل السنة الحديث ويسوي جماعة خارجية من أجل أن يردها من أهل السنة فعيش فصار خارجية منها يبدو النساء خارجية صلى الله عليه نعم كيف؟ ما لكن يعني ذكر هذا ذكر يعني من ذكر أيضا غزالة اللي كانت أزمة الحجاج ومن عجائب أن الخوارج يدعون أنهم كانوا يرون أن المرأة تخرج القتال مقاتلة يعني هذا يقررون في كتبهم يعني وذلك بعض الليبراليين وأشباههم يعني يحبون الخوارج لأجل هذه يعني لأجل المرأة تخرج يعني الله المستعان. طيب العلامات التفصيلية اللي ذكرها هو العلامة التفصيلية أشار المؤلف رحمه الله إلى طرف منها في المفاقات الرابع 88 لما قال العلامات التفصيلية في كل فرقة فقد نبي عليها يعني ذكر في قضية بعض قضية مفارقة سبيل المؤمنين هذا كل ذكر هذا ويقول رحمه الله قال ولولا أن فهمنا من شرع السلف فيها لكان كلام في تعيينه مجال مدلل عن قال قد كنا همنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه مدلنا على أنه لا المحقق يقول أنه فعل ذلك أعباط قال ما تدل على فعل صار لا برجوع لنا الموافقات ما بيجي من هذا يعني يتنبه وما على شيء الحالة على الخامس طبعا المحقق هي تتفق مع ابن الرابع الفريس من يوميها ما ذكر ما ذكر الله هنا فالمؤلف رحمه الله فيما يبدو ما فعل شيء من ذلك إنه مجرد إيش مجرد هم ولهذا قال في نفس المواقف هذا الموطن قال تعيين هذه الفرق فإنه وإن كان حقا يعني فقد يثير فتنة قد يثير إيش فتنة من تلك الجهة يكون ممنوع قصده ممنوع كان يتكلم عن مسألة من العلم أن العلم إيش يعني ما يطلب ورشة ومن العلم إيش يعني طبعا أصل العلم ماذا يعني لكن قد يكون ذكر بعض الجبهة أنه قد مثلا في بعض مسائل العلم في بعض مسائل في حال أو في أشخاص أو في زمان يعني ولا الأصل تبليغ رسالة الله فذكر هذا قد يكون لو قلنا أن حق تعيين هذه الفرق يكون إيش من العلم الذي ما إيش يعني يكتب يا أخي رحمه الله فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين الرواية الصحيحة واحد من معين الفرق لهذا المعنى المذكور مقصود المعنى المذكور أي معنى اللي هو إيش سفر ويسر على هذه الفرق لما سفر عموما على إيش هذه الأمة قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة أن الرواية الصحيحة في الحديث أن فرق اليهود فرق النصارى على 71 فرقة وهي في رواية ابن عرشة 71 أو 72 وهذا تفتمدي في رواية غيبة لبني إسرائيل 72 لأنه لم يذكر الحديث فرق النصارى ذلك والله أعلم بجل إنه إنما جرى الحديث ذكر بني إسرائيل فقط لأنه يذكر فيه عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتنا على أمتي ما تعالى بني إسرائيل حتى نعلم من الحديث أنهم أتمر على كيف كان في أمتي نصر ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 لو تتفرقوا أمتي من الحديث وفي أبي داود اليهود والنصارى مع الإثبات 72 جسد من غير شك كما ثبتت الرواية الصحيحة في كثير من 71 غير شك وخرج طبري وغير الحديث على أن بني إسرائيل فرقت على 71 منهم وافترق هذه الأمة على 72 فكلهم إلا واحد فإن بنينا على إثبات إحدى الوعدين فأشكل لكن في رواية 71 تزيد هذه الأمة فرقة وعلى رواية 72 تزيد فقط واحد وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود فرقت على 71 وأن النصارى فرقت على 72 فقط ووافقت سائر الروايات في فرق هذه الأمة على 73 فرقة ولم أرى هذه الروايات هكذا في مواجهة كتب الحديث إلا ما وقع بجمع ابن مكتب الحديث رضي الله عنه سيأتي وإن بين على إعمال الروايات فيمكن تكون الروايات 71 في وقت أعلم بذلك ثم أعلم بزيادة فرقة إما أنها كانت في مرمي على بين السنة في وقت ثم أعلم بها في وقت آخر وإذا تكون جملة الفرق في مدتين من ذلك المقدار فأخبر به ثم حدثت الثانية في السبول فيما فأخبر بذلك عسى وعلى جملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف فيها أو الحدود الله أعلم حدود الله تمسك العشر إن هذه الأمة ظهر فيها ظهر أن فيها فرقة زائدة عن الفرق الأخرى من اليهود والنصارى، فالثنتان يسبون للهالكين المتوعدين في النار والواحدة في الجنة. فإذا قد قسمت هذه الأمة بحسب هذه الافتراق قسمين، قسم في النار وقسم في الجنة، ولم يتبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى. إذا لم يبين الحديث أن تقسيم هذه الأمة فرق النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا، وإن بني على ذلك نظر ثاني هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا. وهذا النظر وإن كان لا يبني عليه فرق ولكنه من تمام الكلام في الحديث. قال ولكن من تمام كلام الحديث الظاهر والنظر في المواضح من الشريعه ان كل غايه من اليهود والنصارى لا بد ان يوجد فيها من امر كتابه وعمل به لقوله تعالى ولا يكون كالذين لم تتبعوا القبر فطال عليهم الامل فقسى قلوبهم كثير منهم فاسقون ففيه اشاره الى ان منهم من لم يفسقوا. وقال تعالى في النصارى فاتينا الذين امنوا اجرهم كثير منهم فاسقون. وقال تعالى وقوم موسى امن في علم الحق وبيعتهم وقال منهم امه مقتصده وهذا النص. وفي حديث صحيح النبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دين الله من كتابه امر به وامر به فهو طاعه فهذا يدل باشارته على العمل بما جاء به. وخرج عبد المحمد عن المسعود قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لبيك يا رسول الله قال يا عبد الله مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال يا عبد الله مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال اتني اي الايمان يوم فقلت الله ورسوله اعلم قال ولا اله الا الله وحده لا شريك له قال يا عبد الله مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات قال اتني اي الناس فقلت الله ورسوله اعلم قال ان افضل الناس افضلهم عملا اذا فهموا في دينهم ثم قال يا عبد الله مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات ثم قال اتني اي الناس اعلم قلت الله ورسوله اعلم قال اعلم الناس ابصرهم بالحق الى خير الناس وان كان مقصرا من العمل وان كان يزحف على السيء واختلف وان كان قبلا على 30 وسبعين فرقا نجم من ثلاث مهلك زائغا فرقة عزة الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتل وفرقة منهم من طاقة بمؤاداة الملوك فأقاموا بين ظهران القومين فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بين ناشئ فرقة منهم من طاقة بمؤاداة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهران القومين فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا من الجبال وترهبوا فيها فهم الذين قالوا عز وجل الذين مرتانية فدعوها مخل عليهم من الجرائم ولله ما روى حق رعايتها فآثم الذين آمنوا بما زعموا فيهم فاسقون ثم أمنوا الذين آمنوا بما صدقوا والفاسقون الذين كذبوا وجحدوا فأخبر في هذا الخبر أن فرقة ثلاثة نجت من تلك الفرق المعدودة والباقية الواحدة. وخرج المرء من حديث أبي قال رضي الله عنه أن رأس الجالوت وأسقف النصارى قال إني سائلكما عن أمر أنا أعلم به منكما فأتعتما يا رأس الجالوت أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأعطاكم من وسلم وقام لكم في الحيطة يابسا وجعل لكم الحجر الطولي يخبر لكم منه ثنتي عشرة عينا لبسة من إسرائيل إلا ما أخبرتني على كل صدق من إسرائيل فرقة مع موسى. فقال له ولا فرقة واحدة ولا علي ثلاث مرات تكتب إلى الله إلا ولقد صرخ ثلاث تصبير فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. ثم دعا أسكب وقال أنشدك الله الذي أنزل من على عيسى وجعل على رجليه البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه والأورص وجعل على رجليه البركة وأراكم العبرة فأمر لهم ولا صاحب الموت رسول من دين ديورا وباب بما تعبدون ما تدخلوا في بيوتكم. فقال دون هذا أصدق يعني يوم قال ولي كاتب فقط النصارى ليس من مريم فرقة. قال لا والله ولا فرقة. فقال ثلاث مرات كتبت والله من الله إلا إلا خسرت على الدين مسلمين فقط الله في النار إلا فرقة واحدة. فأما أنت يا يهودي فإن الله يقول ومن ظلم سمى في يدون الحق وبه يدون فهي التي تنجو وأما أنت يا نصارى فيكون بها أمة مقتصدة على الآية فهذه التي تنجو وأما نحن فيكون الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يدون فهذه التي تنجو من هذه الأمة. في هذا أيضا دليل. وخرج الأهل اليهود من أنس مع الحديث عن واحد من فرق اليهود من فرق النصارى. وخرج سعيد وصول في سيد الحديث بذلك الذي صائل مطار لأنه قصد قلوبهم وخطر كتاب من أنفسه استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقال العقل حول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى لما ذكر الله وأظهر أنهم لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قال لا بل أرسل لكم رجل من العلماء فعلوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد ما من خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم فلن يختلف عليكم من واحد. فأرسل إليه فأخذ ورقة وكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا فأومى إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا يعني الكتاب الذي في القرآن فخلوا له سبيله وخلوا أصحابه ليصلوه فلما مات نبشوه فوجدوا القرآن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ولا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا إنما عن هذا الكتاب. فاختلف بين إسرائيل على بين سبيل الله وخيرهم بلادهم أصحاب ذلك القرآن. قال عبد الله وإنما بغي منكم سيرا منكرا وبحسب الليل يرى منكرا لا يستقيم ويرى يعلم الله من قلبه إنه هو كائن. فهذا خبر أيضا يدل على أن من بني إسرائيل فرقة كانت على الحق صريح في زمانهم لكن لا أثر من عهد صحته ولا صحة ما قبله. وإذا ثبت أن اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون هذه الأمة فرقة هالكة زائدة بناء على رواية الثنتين والسبعين أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والسبعين فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة تبعة من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتها ثبت أنها تبعتها في أمثال الأعيان. مسألة تسعة أمر يسير بقضية افتراق اليهود وافتراق النصارى عندنا رويات أشار المؤلف إلى طرف منها وسبب أن الشيخ اسمع عودة في كتابه وربما ذكر الرويات فعندك الآن رواية بالشك بالنسبة لليهود النصارى افترقت اليهود على إحدى وثلاثين سبعين افترقت النصارى على إحدى وثلاثين سبعين فرقة فعندك رواية بالشك في كل منهما وعندك رواية بالجسم جاءت افترقت اليهود على ثلاثين سبعين فرقة وإحدى النصارى وعندك رواية ثالثة في إحدى وثلاثين بالجسم هذه وفي رواية رابعة ماذا؟ عندك رواية بالشك وعلى ثلاثين سبعين عندك رواية بالجسم إحدى وثلاثين عندك رواية بالجسم هنا وفي رواية رابعة الفرق بين اليهود النصارى التي أراد المؤلف مبالغة غريبة أن الحديث جايش افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 270 فرقة. هذه عندنا مجموعة هذه الروايات. هنا لما ذكر لما قال أتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل هذا يعني بالجانب بجسم على 270 بالله وهذا الحديث حسنه الترمذي. بقي هنا الرواية التي أردها ما نتكلم شكك فيها لما قال بس بعضكم الكلام في هذا الحديث. يعني هذه الرواية قال إيش؟ لما رأى هذه الرواية هكذا نعم هذه محل تعقيب شيخ مشهور يعني ذكر تحقيق الماكين. فرواية أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى افترقوا على 270 رواية أخرجها غير واحد من الحديث ذكر الإسلام بن عاصم وبين السنة في الحجة وغيره. وشرع ذلك بدون يعني ساق الأسانيد وحكم عليها طبعا لأن الحديث يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. طيب إذا انتهينا من النبويات الثبات في عدد فرق اليهود والنصارى فيما بالجزم، الجزم بمعنى 71 72 وإما ايش؟ بالشك وهذا هو الغالب إحداهما أو رواية اليهود 71 والنصارى 72. طيب المسألة العاشرة خلاصتها كما تلحظ أنه ايش؟ هل ذكرت فرقة ناجية أو فرقة في اليهود والنصارى ولا ذكرت خلاصة؟ في المسألة العاشرة خامس مجموعة الروايات في حديثنا في الدال حديث افتراق هذا الكلام في الحديث الأخرى. نعم نعم فخلاصة دي نعم أول حديث جاء ذلك في القرآن كما ذكر المؤلف أن الله قال عن قوم موسى من قوم موسى وهم تهتدون بالحق وأيضا قال عن النصارى لما قالوا كثير منهم فاسقون. نعم فهم ذلك إيش؟ أن بعضهم إيش؟ ليس كذلك. وعندك حديث مسعود الطويل الذي كان مؤلف وأيضا قصة علي رضي الله عنه مع اليهود والنصارى لما قال دعا رأس الجالوت يكتب رأس الجالوت يقابل الأسقف، الأسقف هو إيش؟ زعيم النصارى ورأس الجالوت عارف يقول إيش؟ بزعيم أو نعم زعيم اليهود. هذا هو خلاصة في هذه المسألة. مسألة الحادية عشرة حادية عشرة عندي وهذه هي مسألة الحادية عشرة. فنحن نسعى قال تذكر مسألة من قبل مشيخ مشيخ الدوران الدوران حتى بخير الحين وقت التبع هم رسول الله يقول النصارى قال من زيادة الحديث التبليغي غيب فدل باب مثال في الدليل على أن الاتباع في أعيان الأفعال وفصيل الدوران الذي قال خلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثير من مشيخ يسير وفي بعض حمل أول ما تقول يا سيدنا يقال ما ذات الماضي قلنا يا رسول الله جلنا ذات الماضي كما ذات الماضي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جلنا إلى كما قال يا قائل أو لفرقتنا سنة من قبل وصار حديث مسيرة سنة من قبل وصار حديث في بهذا التفسير صادقا على تعالى بجعلتي تقرب من اليهود والنصارى وأنها لأمة تبتدع في دين الإسلام بهذه الكبيرة وتزيد عليها البدعة لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخرى وقد مر عن ذلك لا يعرف ولا يسوغ التعريف به ويعرف فلذلك لا تتعين البدعة الزائدة والله أعلم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله قال رحمه الله في صحيح أن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أمتي بأخذ من قبلها شبر وعشرين وذراعا من ذراعا وقال بهم يا رسول الله ما فعلت فعلت فروا قال وهذه الناس من الأولئك وهو بمعنى الأول إلا أنه ليس فيه فرق مثل قصر الأول إيش؟ إيه؟ إيه؟ تتبعنا تتبعنا سلام إيش؟ الحديث هو صحيح وين عفل وين الحديث أيضا عنه مكتوب الحديث عن ابي هريره لا شيء ما قيس شيء قالوا هم الاولى انه ليس في بعض مثل يقول حتى اخذ الذي ما اخذ به الى انه لا يدعي في اتباع يوم عليهم بدعي بل قد تتبعوا في اعيانها وقد تتبعوا في اشباهها فالذي يدل على القول الذي تتبعون سنه كان قبلكم حديث فانه قال فيه حتى ما اخذ فيه في ربي الا تبعتموه والذي يدل على الثاني قوله فقلنا يا رسول الله لنا ذات الماضي فقال ليس هذا كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام فان اتخاذ ذات انواط مش اتخاذ العليه من الله لا انه هو بعينه فلذلك لا يلزم في الاعتبار المنصوص عليه ان يكون ما لم ينص عليه مثله بوجود مراد المساله الثانيه عشره أنه عليه الصلاة والسلام أخبرناها كلها كلها في النار فيما قال وعين يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحد منها معصية كبيرة لنا عظيما إذ قد تقرر في أصول أن ما يروى عن أشرى وعين خصوصي فهو ضرير إذ لم يكن كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترق بسبب يعني سر العرب والجماعة وليس ذلك من البدعة المفرقة إلا أنه ينظر في هذا العلم هل هو أبدي أم لا وإذا قلنا أنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة. أما المطلب الأول فإن بني على أن بعض البدع المخرجة من علم الإسلام وليس مخرجة والخلاف في الخوارج وغيرهم من المقاربين للعقائد الوجوب قد تقدم ذكره قبل هذا حيث نقول بالتكفير يلزم من تأبيد التأبيد على القاعدة على أن الشرك والكفر لا يثنى الله سبحانه وإذا قلنا بعدم التكفير يحتمل على مذهب أهل السنة الغيب أحدهما نفوذ وعي غير غفران ويدل على ذلك رواه الأحاديث قوله ونبوها في النار يسقط الثابت فيها فإن قيل ليس إنفاذ وعيه بمذهب أهل السنة قيل بلى فقال بطائفة منهم ببعض الكبائر كقتل النفس عمدا وشيء أخر وإن كانوا قائلين بأنها الكبائر في مشيئة الله تعالى لكن الله دليل في خصوص الكبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم لا بد لذلك فإن المتبع هو الدين كما دلهم على أنها الكبائر على جملة المشيئة فإن دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى ويدخل ما دون ذلك لمن يشاء إن الله تعالى قال ويدخل منه جهنم جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلم وعزه وعذاب عظيم الآية فأخبر أولا أن جزاء جهنم وبالغ في ذلك قوله خالدا فيها عبارة عن طول يمتي فيها ثم عرض بالغضب عليه ثم بلعنته ثم ختم ذلك بقوله وعذاب وعذاب عظيم والإعداد قبل البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله للمعد له ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو مخلوق قال مسلم ومن شرط صحة التوبة المغالب لعباد تحملهم ورد اتباعات إليهم وهذا ما لا سبيل للقاتل إليه إلا بعلمه المقتول حيا لا يعفو عنه بالدين من نفسه ذلك قاتل. هنا في هذه المسألة التاسعة من العاشرة العام الحادي عشر ذكر عندك المسألة اللي هنا أن المؤلف يقول المتابعة تعتمد متابعة الأمة اليهود والنصارى إما في أعيان وأفراد البدع والانحرافات وإما في ماذا؟ عندما تشابه المشابهة ولا تعني إيش؟ المماثلة. فحديث مثلا في التبعون سنة من كان خلقنا قال حتى لو دخلوا على إيش؟ في أفراد الأعيان. لكن المؤلف يقول حديث بواغد الليئي اللي فيه قلت كما قال من إسرائيل يقول هنا متابعة إيش؟ أين في مشابهة؟ فالذي يقدر المؤلف رحمه الله الشاطبي وأيضا شيخ الإسلام في حديث بواغد الليئي أن المتابعة ليست في عين الشرك، هذا ليس الشرك وإنما هو نوع من المشابهة وليس مقالتهم فيجعل ذات النوع تعد إيش؟ الشرك. بعض الذين قال فإن اتخاذ ذات النوع يشبه اتخاذ ذات منها أنه هو بعيد. وهذا الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله لما قال قال فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وجرد مشابهات الكفار اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليه سلاحهم وكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهات المشركين أو الشرك بعيد. هذا كان في الاقتضاء بس نسيت العزو لكن في الاقتضاء المقصود ان عباره الشيخ واضح انها قلنا انها مجرد مشابهه لا انها ايش؟ لا انها عين مثل دعوه الشيخ الامام محمد رحمه الله وفي صحبه المجلس الشيخ الحسن يقول لا بل هذه ايش؟ الموافقه في عين ما فعل نفس اجعل لنا ذات المرء مثل ايش؟ اجعل لنا ايش؟ الفرق ايش؟ مجرد ايش؟ باللفظ ولا يطرح شيخ في غير موضوع في كشف الشبهات في الرسائل السنديه ايضا الشيخ محمد حسن المجيد في مجموعه الرسائل والمسائل السنديه مثلا الشيخ كمان يقول يعني هذه مثل مقاله بني اسرائيل يعني قال بجامع أن كل من طلب أن يجعل له ما يعبده من دون الله وإن خلف الأفضال المعنى هكذا فتح مجيد عفوا 261 تحقيق الشيخ الوليد في مجموعة رسائل الجزء الرابع 401 وأيضا صفحة 23 على كل الذي يعيهم هنا يعني لا قلنا بهذا الطريق أن هؤلاء الذين قالوا أنهم كفروا لما كفروا يعني سواء قلنا هذا شرك أكبر أو أنه دون ذلك كما يرى الشاطبي ورأى الشيخ الإسلام لا يكفر لنا ماذا لأنه نعم لأنه يعدل جواب إما أنهم يفعلوا والثاني أنهم إيش نص حديث أنه حدث عهد إيش؟ حدث عهد بكفر. طيب دلنا هذه المسألة يبقى في الكلام في كلام شباح القضية تبعون السنة من كان قبل مرة قال الفاسق ومرة قال اليهود والنصارى ذكر شباح أن المتابع اليهود والنصارى إيش؟ من جهة الديانة والملل والمتابع الفاسق من جهة إيش؟ السياسة من جهة السياسات كذا قال بعض الشباح. هنا ذكر مسألة ثانية عشر يعني محقق رقض كلام نصا طويلا للمجمري اللي هو صالح المجمري صاحب العالم الشامخ وعلى كل يعني ما ليس رقم بينه ولا هذا الكلام ينبغي يحذر منه. هو طبعا الذي يصفح الكتاب كان من رجل يتصل الدليل لم حتى عنه الكتاب جميل العالم الشيخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ لكن تمر بنا المؤلف يعني ملوث في نوع البدع والطعن السلف طعن في محمد في عده مواطن قال لنا كتاب سقط وانظر كيف جعل الامام احمد خلق القران كانه عليه تعيين يعني يلبس يعني قال لا وهذا جمود من كذا يقول هذا المجري هذا قال هذا جمود على غير تحقيق طبعا هذا في طعن طبعا في الائمه طعن الذهبي وطعن الحديث ومدحم بن عبيد وعد نفس القدر يعني في القدر وبيطعن في معاويه في مواطن حكم بالردة على يزيد هذا كله يعني ما يعني وقفت عليه الكتاب لكن عجيب المذهب التيمي التيمي ظهر أثرا حتى خصوصا يعني فتجد هذا في ثلاث مسابي طبعا اللي هي طبعة الدار المؤيد موجودة عندنا طبعة الدار المؤيد ونذكر مرة قديمة قابلت الشيخ أحمد الله يرحمه محمد المصاري وقلت له أن الكتاب ذكر كتاب قلت له الكتاب يعني طبعة من الدار المؤيد وفي الدار المؤيد في طائف فكان الشيخ هذا الكتاب حق والي حرق أن يسجل بيت النور يعني لا الكتاب طبع طبعة جديدة في ذلك الوقت على كل تجدون في صفحات الطعن هذا واللمس يعني بس هذا اللي وقفت عليه في 370 و 396 و 417 و 454 و 455 و 132 هذا في قدر يعني هذا هو الشيخ مشهور قال كلام يعني في بعض كلام جميل لكن ايضا في كلام احدث الشيخ مشهور يعني كان صالح المبني يقول ان كل يعني كل فرقه تقتل شيء من عندها وترى ايش هذا اللي يعني اهل السنه وبينظر السنه الجامعه يعني ما يخلعون عن الحق والمعتزلة فكان يعني غير السوء يعني الحق والاتباع له ما هو نسبي صح لا يعني. طيب تعريف الكبيرة شرعا سبق المر بنا أن التعريف الذي اختار بعض المتقدمين الإمام أحمد بن حنبل وبيد أن الكبيرة ما تعرفها ما ترتب عليه حق الدنيا إيش أو علم الآخر إما العدم وضعنا هذا الذي يعني قاله ولا العلمة واختار شخصا وذكر الترجيع من التعريف ما ترتب عليه الدنيا وعز الآخر الكلام في قضية الوعيد كله هنا مر بنا أنه هذا لا يزل إيش ليس بالتخليل وذكر في الإسلام أن الوعيد هذا ليس بشيء من الوعيد إيش في آية الذين يكونوا هم وليس وظلما إنما يكونوا في بطون نار ولا أحد منهم يعني هاكم الذي يسمى مخلد في نار الجنة يبقى عندنا من آية وبيض متعمدا والكلام في نصوص الوعيد الذي هم فيها في هذا أن يعني الذي يعني يقرر العلماء أن نصوص الوعيد إيش ماذا تمر كما جاءت ليس كذلك تمر كما جاءت وأيضا بالنسبة لهذا الوعيد أيضا يقال إيش أن هذا الوعيد نافذ ومتحقق لكن بماذا مجتمع شروط إيش وانتهى هذا الخلاص في المسألة هذه هذا والقاتل كما ذكرت الان يعني هو الان اشكال قضيه حق من؟ حق المقتول الان يعني هو الحق بالتوبه للسفاره حق الاولياء بيش يعني القصاص والديه والعفو لكن بقي هذا المقتول فالذي قرر ذكر القيل وذكر الخلاف يعني انه اذا تاب القاتل تاب عليه هو الان تاب ولهذا قال القيل بارك انه يعني يوم القيامه ان الله تعالى يعوض ايش؟ المقتول عن مظلمته يعوض المقتول عن مظلمته ولا يعاقب من؟ ولا يعاقب القاتل لكن ما يفوز هذا القيل مثلا الذي مرت بها حصل خلاف توبه الداعي لصاحب البلاد وبعض قلنا لا لا لا تقول لها احتجوا بيت الإسرائيلي يعني فكيف إيش فكيف ما أولت وعرفنا إيش أن في هذا الأمر محكم كما قلت إن الله يغفر إن الله يغفر ذنوب الجميع من دام تاب الله عليه. فإذن بقي أيضا من تقريرات شيخ الإسلام في قضية يقتل المؤمن متعمدا ذكر في الموطن أنه ربما يحمل هنا التقرير على التأبيد وأن القاتل يكون كافرا إذا قتل الرجل لأجل الإيمان إذا قتل لأجل الإيمان يكون إيش يكون يقول يا رحمه الله إذا قتل على دين الإسلام فهذا كافر شنو من كافر المعاهد وهو مخالف في الجنة. أما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو ماذا لا يكفر الدار السنة. وأيضا ما يقتل المؤمن متعمدا قال محمود على المتعمد القتل على الإيمان لأجل الإيمان. قال أكثر الناس لم يحملوا على هذا على هذا القول قال هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك يعني قصد في آية النساء ويغفر ما دون ذلك مثل ما قال بعض المسلمين الجريمة فجزاء جهنم إيش قال إيش فجزاء جهنم إيش الجزاء هذا وعيد مشروط إيش بتسمع شهور وانتفاء المال. المقصود أن الوعيد حق ولا لا الوعيد حق الوعيد نافع بهذا العقيد مع أنه ذكر الشيخ رحمه الله دون كلام الشيخ هذا في الآية في 34 بيد 34 يومين أن يكون كافر إذا قتله جريمة لكن ذكر قال قد قيل أنه في أن التأبيد يعني لم يذكر القرآن إلا في حق إيش إلا في وعيد الكفار والآية كما تعلمون فيها تأبيد ولا ما فيها تأبيد وما يقتل ما فيها تأبيد وفي نص القرآن والحديث ورد تعالى المقاتل هذا الحديث ما فيه أبدا معلوم سندا يعني ولا عجيب إذا أنا رواية شيء يعني رواية من قتل نفسه الحديدة جاء بها إيش لفظ التأبيد الرواية معلومة طيب كلام شيخ الإسلام في موضوع أن التأبيد لا لم يذكر القرآن إلا في وعيد الكفار ذكر في كتاب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أبو القيم على ذلك تبع كلام القيم رحمه الله أورد الأقوال كلها في كان في نص بعيد في المدارج طبعا تحقق الفقيه الجزء الأول 95% طبعا كما مر بنا أن التوركي ما جاءت وإيش بتجتنب إيش تأويلات إيش المسرعة فاضطر على الحديث أحيانا الذين يقعون في تأويلات مسرعة فربما حملوا نص بعيد على المستحل وهذا مردود لأنه يصل إلى المستحل الكبيرة إيش يكفر فعل إيش فعل فعل ولهذا شيخ الإسلام حذر من هذه التأويلات المستقرة التي يعني اختارها بعض العلماء رد على من؟ رد على الوعيد أن الغصب العيد مرتب الجهاد ولا يفهم من مذهب الخوارج والمعتزلة مخلدين العاصي في النار ويبقى أن هذا الوعيد لم يتحقق بشيء مع الشروط الموالية. قال رحمه الله تعالى قول النادي قال يكون أو يصدق عنديا بعد قتل معتنة في الله السراء ما فوق على المجنية لي إما بالحمد فيه وإما المنزل قيمة الأول وأمر لا يمكن مدفوط المطوي فكذلك لا يمكن لصاحب البلاد من يفلت إلا فراجع ما تقدم الباب الثاني تجد فيه كثيرا من التهديد والوعيد والمخوف إذا هو بقول تعالى ولا تكون القصد إيش الباب الثاني؟ الباب الثاني في أول كتابة اللي هو ذم إيش؟ ذم البدع نعم قال وضع في قوله تعالى ولا تكون بنيت وقوف خفيف بما جاءه البينات وليس بذلك عظيم هذا وعيد ثم قال يوسف بن موسى بن فوزي بن علامة الخزي وقول الناس مقالة ورد بعد ما يكون خطيب وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ وتوبيخ أهل غفلة من البلاد إن المسيح يتبع في بلاده لم يكن لها في غالب فيها ولم يزال أثرها في الأرض مستديرا بلا قيام الساعة وذلك كله يسوي فيها أنها من بعض الناس قال ما يغفر الله عليه إن عدد المسلمين جميعا تبعه بعد ما يشهد الأجيال وردوت له أرفع المنازل من كل ذنب بين عبد ربه هو منه على رجع وصاحب بلاد ليس ومنها على رجع من العلم به ثمان الجنة فهذا من نص من فاز وعيد والثاني يقول الضجر من إن شاء الله تعالى إسناءه النار وإنما يكمل بوضوه أمة في النار أي يمن من يستحق النار كما قال الطالب الله يقول فجزاء وجه المخالف فيها فإذلك جزاء مجازاة فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله يقول تعالى إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ذنوب من يشاء فكما ذهب طالب المصحف بعد أن قاتل المشيئة وإن ممكن استدراكه كذلك يصح أن يقال هنا بمثله طبعا كيف؟ الكلام الأخير؟ إيش؟ كل بيصنع كذلك بيصنع في القلم إيه. لكن ماذا بطلنا؟ غادي. يعني قال استدراك يعني؟ ولا يكون استدراك. نعم. خلينا نشوف. نعم.